محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ننظر في التساؤلات التي يعني كانت خلال الباب السابق، وهي جملة من التساؤلات جمعت يعني جملة من القضايا، يعني أطرحها في صورة ما حملته التساؤلات من قضايا. أولا فيما يتعلق بالعقيدة جاءت عدة تساؤلات، هذه التساؤلات مفادها الكلام على مسألة أهل الفترة وحكمهم، وهل أمرهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلهم من أهل الشرك أم أنهم يكونون معذورون باعتبار أنهم أتوا الشرك الأكبر، فكيف أمرهم وكيف حالهم؟ وهذه مسألة لعلي تحدثت إليها من قبل، وقلنا أن أهل الفترة على ثلاثة أقسام، أهل الفترة على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم في النار وقضي لهم بالنار، وهؤلاء هم الذين اخترعوا الكفر واخترعوا ملل الشرك، اخترعوا الكفر واخترعوا ملل الشرك، كأول من بحر البحيرة وسيب السائبة اللي هو مين؟ اللي هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي مش بحيرة، عمرو بن لحي هو أول من بحر البحيرة وسيب السيف. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبيك في النار، أبي وأبيك في الإيه؟ في النار. فشهد لهذا القسم بأنه في النار. وقسم آخر هم من أهل الجنة، وقسم آخر من أهل الفترة هم من أهل الجنة، وهؤلاء كعمر بن زيد بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرا يبعث يوم القيامة أمة، إن عمرا يبعث يوم القيامة أمة، وذلك لأنه لم يلابس ما عليه أهل عصره من الشرك، لم يلابس ما عليه أهل عصره، وقام على بقايا الملل أو على بقايا الدين التي تعلمها فاستقام على بعض الحق من أجلها. وأما القسم الأعظم من أهل الفترة فهم المعذورون الذين ليسوا لم يقضى لهم بالنار ولم يقضى لهم بالجنة، بل أوقف شأنهم حتى يختبروا. وهذا القسم من مات منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول من مات منهم فهو كافر، القسم الثاني من مات منهم فهو مؤمن، القسم الثالث وهم المعذورون وهم غالب أهل الفترة، غالب أهل الفترة، وهم الذين يدخلون في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء من مات منهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات منهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معذور يختبر في الآخرة، كما في الحديث حديث أبي هريرة وغيره عند مسلم، أربع يختبرون في الآخرة: رجل مات في فترة، رجل مات في فترة، والطفل الذين لم يبلغوا، ورجل أصم والخرف، ورجل أصم والإيه والخرف. واضح كده؟ فدول ايه؟ أربعة يختبرون في الأخطاب، ومن لم يمت منهم كان أمره على حسب موقفه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمن فهو مؤمن، وإن عاند فهو كافر في النار والعياذ بالله. هذا هو. فيبقى المشركون الذين وقع منهم الشرك، المشركون الذين وقع منهم الشرك في الفترة على ايه؟ صنوف ثلاث، على أقسام ثلاث. ما ينفعش انك تنزلهم كلهم قسم واحد، فالخلط بيجعلك اما جعلتهم كلهم معذورين فيتعارض معاك ابي وابيك في النار. واضح؟ وان عمر كما في الحديث انه تكتب ادلاقه ويدور بها في النار والى اخر الحديث، فانه اول من بحر البحيرة سيب السائبة وبحر البحيرة. يبقى ده ايه؟ ده معنى ايه؟ معناه انه سيكون من اهل النار. وايضا عندما تنظر الى احاديث انهم في الجنة كما يتعلق بعمر بن زيد بن نفيل وورقة بن نوفل وبحيرة الراهب وما شابه، فتقول ايه؟ تقول هم في الجنة. وعندما تنظر الى قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تقول هم معذورون، فيحصل استشكال. لكن ممن نبهوا على هذا ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله او في زمنه الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ذكر هذا الكلام ونبه على هذا التقسيم حتى يعلم أن أهل الفترة ليسوا على قسم واحد وليسوا على رتبة واحد. أيضا بعض الناس في مسألة العذر بالجهل جاءت تساؤلات تحمل قضية العذر، و زي ما واحد بعت يعني ورقة يقول انه بعض الناس، طبعا هو واضح انه هو من كلامه في التساؤل انه مبتدئ وانه حديث عهد حتى بسماع الامور، فبيقول انه واحد قرأ كتاب كشف الشبهات في التوحيد، وطبعا قرأ فيه وان الرجل قد يتكلم بالكلمة من الكفر لا وهو لا وهو لا يعلم يكفر به، فهو الامر ده من الامور اللي منتشرة بيننا، وان انت في كثير من الاحيان بتبني مسائل على عبارات بتقرأها من كتاب يعني، ويكون المسألة اصلا اعظم من ان ايه، اعظم من ان تؤخذ من هذا القدر الذي اخذته منه. اهل الفترة، قبل ما اكمل الجزئية دي اشرح، بيقول من هم اهل الفترة؟ اهل الفترة هم الذين يوجدون بين انتهاء زمن النبي وقبل بعثة نبي، انتهاء زمن النبي واندراس ملة نبي وقبل بعثة نبي، واضح؟ وأهل الفترة أيضا هم كل قوم لم تبلغهم دعوة، لم تبلغهم إيه؟ يعني لو فرضنا أن في أزماننا ممكن نلاقي أهل فترة؟ نعم نلاقي أهل فترة، لو تصورنا أن في جزر أو بقع في الأرض لم يبلغهم دعوة أبدا، لا نصرانية ولا يهودية ولا إسلام ولا أي شيء، يبقى دول شأنهم مين؟ شأن مين؟ شأن أهل الفترة، مفهوم؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال يعترض معترض ويقول ازاي انت بتقول كده وربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نقول نعم، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، لكن قد يكون ما بين نذير ونذير فترة ينعدم فيها أثر النذير قبل أن يأتي النذير، فهم؟ ينعدم فيها أثر النذير الأول قبل أن يأتي النذير الأخر، مفهومة دي؟ لكن أمر أهل الفترة ثابت ومعلوم وأمر متفق عليه، طبعا ده مش مقام تفصيله بالصورة التي يمكن أن يفصل به. ما معنى سيب السائبة وبحر البحيرة؟ المشركون اخترعوا من عندهم نوع من الشرائع في تحريم البهائم، في تحريم البهائم، فقالوا أن البهيمة التي تلد بطنا أو بطنين، هذه البهيمة إذا ولدت 10 بطون متكاملة أو متتالية تسيب بحيث لا تركب ولا يأتيها أحد وتصور سائبة لله، فدي يسمى إيه؟ سائبة، سائبة يعني تبقى سائبة كده. وقالوا البحيرة هي ما تلد مرتين بحيث تكون ظهرها محرم ولكن ينتظر منها أن تلد، يحرم ظهرها ولكن تلد. واختلفوا أيضا في معنى البحيرة على أقوال أخرى، فهي مسألة البحيرة والسائبة هي والحام هي نوع من البهائم والإبل، هذه ولدت مرة وهذه ولدت سنتين ودي ولدت 10 بطون متتالية، فدي جعلوا لها حكم ودي جعلوا لها حكم ودي جعلوا لها حكم، ودي السائبة ودي البحيرة ودي الحام، وقالوا دي حكمها كذا ودي حكمها، فأنزل الله عز وجل ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا حام، ولا وصيلة ولا حام. وقالوا الوصيلة هي التي تصل الحمل بالحمل، التي تصل الحمل بالحمل تقطع بينهما، مفهوم؟ ودي لها حكم، قالوا هذه لا تسبح وهذه كذا وهذه، يعني ذكروا امورا هي نوع من الاحكام والتشريع، ولذلك قال ولكن الذين كفروا على الله يفترون. فاذا ده نوع افتراء من الله، فمن اول من شرع الشرع ده من دون الله، ومن اول من عمل هذه الامور وحرم هذا الحرام وحلل هذا الحلال، من عمرو بن لحي، واضح؟ فكان لجرمه العظيم انه هو تجرأ على الشرع وشرع من دون الله، فده مش مسألة جهل ولا مسألة قلة علم، لكن مسألة عناد. ولذلك الكافر المعاند لا عذر له، ما فيش عذر بالعناد، يعني اذا تصورنا انه جاهل فيعذر، غير لما نتصور انه هو معاند فيعذر. طيب مسألة العذر بالجهل كمسألة أيضا كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام، وزي ما قلنا إن كثير من الناس بيتناولوها من عبارات يقرؤوها. أنت لما تقرأ في الكتب تجد العبارات اللي في الكتب المتعلقة بمسألة العذر بالجهل على أربعة صنوف أو على أربعة مسالك. المسلك الأول ما يشعر بأنه ليس هناك عذر بإطلاق، ليس هناك إيه؟ عذر بإطلاق. تفهم منه كده، معلش، أنت لما تقرأ زي ما تقرأ عبارة مثلا إذ لا يعذر في الكفر أحد، إذ لا يعذر في الكفر، زي كلام ابن حجر الهيثمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام، واضح؟ وبعض العبارات تفهم منها ثبوت العذر بإطلاق، ثبوت العذر بإطلاق، وتقول بناء على قاعدة العذر بالجهل فإن مثل هؤلاء يعذرون ويعلمون، فإن رجعوا كانوا مسلمين وإلا فصاروا كفار، واضح؟ زي كلام النووي في بعض الكلام، وزي كلام ابن تيمية في بعض العبارات. والقسم الثالث ما يستشعر منه عدم العذر في العقيدة، عدم العذر في العقيدة، كقول القرطبي مثلا والطبري وغيره لا عذر في بالجهل في التوحيد، لا عذر بالجهل في التوحيد، لا عذر بالجهل في التوحيد. فده كلام يقول لك ايه؟ يبقى ده عبارة تدل على انه فيش عذر بالجهل في العقيدة. ومسلك رابع ان هناك تفصيل، ان هناك امور يعذر فيها وامور لا يعذر فيها بعيد عن الايه؟ عن التفصيل فيما يتعلق بعقيدة او غيرها، كقول النووي في صحيح مسلم في اخر كلامه في كتاب الايمان يقول ومن استحل محرما قد اجمعوا على انه من استحل محرما فقد كفر، الا ان يكون نشأ ببادية بعيدة، الا ان يكون حديث عهد باسلام او نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق، فانه يعرف، فان رجع كان مسلما والا فهو كافر. فده يشعر بانه من هم في بادية بعيدة او حديث عهد الاسلام، فهذا ايه يعني؟ ده يعذر، البعض يعذر وايه ولا يعذر في امور في امر اخر. فهذه العبارات زي ما شفت كده ممكن لما تقرأ بعضها من غير ما تقف على التاني، من غير ما تعرف ده متاع ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، وتتلقط انت الكلمات دي وتجمعها في كشكول وتكتب العذر بالجهل زي ما اي واحد يكتب بحث كده ويروح مطلع القضية يا النحيادي يا النحيادي يا النحيادي، فده هو سر الشطط في المسألة وسر الخلاف في المسألة. خد بالك من الكلام ده، سر الشطط في المسألة وسر الخلاف في المسألة. اما المسألة عبارة عن ايه؟ انا مش هشرح المسألة او يعني مش مبحث فيها، لكن اجابة التساؤل يقيمك على بعض المعطيات، يعني فك الاشكال عندك فقط، لان المسألة لها ابعاد اصولية، هل الجهل عارض من عارض التكليف ولا لا، عشان كده هنقوله في اطياف ايه مسلمات او اجابات. اولا عشان نجمع بقى بين المسالك الاربعة دي وتعرف ايه الحكاية، مجرد برضو فك خيرة، انه لازم تفهم ان كل ما لا يتحصل الا بالعلم، كل ما لا يتحصل الا بالعلم فالجهل فيه متصور، الجهل فيه ايه؟ متصور. ومدام اي امر متصور فيه الجهل فهو عذر لاصحابه، فالجهل عذر لاصحابه. يعني ايه لاصحابه؟ لمن يتصور فيهم هذا الجهل. كل ما لا يأتي الا بالعلم، كل ما لا يأتي متصور فيه الايه؟ الجهل، متصور فيه الجهل، يعني امر محتاج علم، فانت ممكن ما تعلموش لانه لا يأتي الا بعلم، ما هوش امر فطري، ما هوش امر جبلي، ما هوش امر لا يمكن ان ينشأ العبد على خلافه، لا ده امر لازم تتعلمه، لازم يتقال لك واحد وواحد تساوي اثنين. فمدام لا يأتي الا بالعلم يبقى متصور فيه الايه؟ الجهل، متصور انك تعلمه او لا تعلمه. الجهل عذر لاصحابه، يعني ايه الجهل عذر لاصحابه؟ يعني كل من يتصور فيه الجهل لانه لابد ان يجهله، لابد ان يجهله لانه لا يستطيع الا ان يكون كذلك لامر منعه من التعلم، فالجهل عذر له. وده اللي لما تيجي تقرا بعض الكلام زي كلام ابن تيمية بعض المواطن يقول لك فان كان يجهله مثله فيعذر به، وان كان لا يجهله مثله فلا يعذر به. يعني ايه مثله؟ يعني هل هذا هو من اهل الجهل؟ يعني متصور انه يجهل ولا الامر ادعاء او الامر نوع من الرمي والادعاء بالجهل؟ يعني ايه بقى هو من اهل الجهل؟ المعلوم ان انت معلوم انك الاصل فيك انك جاهل، الاصل فيك انك ايه؟ جاهل، ولكن انت ملزم بكل امر تدعيه ان تتعلم ما يصح به الامر. اذا اردت الصلاة لابد تتعلم الصلاة، اردت انك تبقى مسلم لابد تتعلم الاسلام. طيب لكن انت اردت انك تكون مسلم وجيت تتعلم الاسلام ما لقيتش سبيل لتعلم الاسلام ابدا، حيلة بينك وبين ذلك. الحيلولة دي بتكون ذات شقين، ذات وجهين، ذات وصفين. اما يحول بينك وبين تعلم الاسلام فتصير جاهل به، طبعا الاسلام يعني باحكامه واموره ومعتقداته وهو الى اخره، فتصير ايه؟ فتصير جاهل به. الامر ده اول ان يكون امر الزمان، امر الزمان. يعني انا اسلمت الان وبعدين وقع مني امر بعد ما اسلمت بدقائق او بساعات خلاف الحق، والامر ده لا يحصل الا بايه؟ الا بعلم. يبقى انا فعلا من اهل الجهل، لان انا عندي ما يستوجب جهلي وهو ضيق الزمان لطلب العلم. وده اللي جمعه لنا كلام النووي لما قال الا ان يكون حديث عهد باسلام. حديث عهد باسلام يعني ايه؟ يعني لم يمهله الوقت ليتعلم. فممكن ينكر معلوم من الدين بالضروره، ممكن تقول له في حاجه اسمها الربا حرام يقول لك ربا حرام ايه، الخمره حرام يقول حرام حرام ليه، وينكر هذا ويستنكر هذا، مفهوم؟ فينكر معلوم من الدين بالضروره ويستحل محرم عن جهل. طب هو هنا اللي ينكر معلوم من الدين بالضروره ما يبقى عذرش، لان المعلوم بالضروره ده لا يجهل، وان كان هو بيحصل بالعلم لكن لا يجهل. يعني ايه معلوم بالضروره؟ يعني علم لازم لا يحتاج الى مقدمات لانه صار غالب، ضروري يعني غالب، فصار من غلبته ومن الزامه صار ايه؟ ضروري تعلمه، مش محتاج بقى انك ايه؟ انك تبذل جهد، ده ضروري. تعلمت ما تعلمتش هو هيخش عندك غصب عنك، لكن ممكن في حق هذه الامور التي لا يمكن ان يجهلها احد يتصور ان يجهلها بعض، لانهم في ظروف تلزمهم بالجهل. مش تلزمهم يعني تجب عليهم، لا، يعني تحق في حقهم. الاول عامل الزمن والتاني عامل المكان. عامل الايه؟ المكان. لو فرضنا ان انسان لم يبلغه من الاسلام الا اسمه، ولم يبلغه من امر محمد صلى الله عليه وسلم الا اسمه، فسلم بالاسلام وسلم بمحمد ولم يعرف اكثر من ذلك، واطلب المزيد في حيلة بينه، نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه ايه؟ معرفة الحق. او اسلم يعني خد من المسلمين بعض امور، وقف منهم على بعض امور وتركوه في مكانه ورحلوا، او هو سافر في مكانه وتعذر الاتصال بينه وبينهم، تعذر ايه؟ الاتصال بينه وبينهم. تعذر الاتصال بينه وبينهم بيعمل ايه؟ بيعمل حائل، بحيث انه بيصعب عليه العلم. زي الصحابة الذين هاجروا الى الحبشة وظلوا 6 سنوات ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الحبشة، وهم ايه؟ في الحبشة، مفهوم؟ طيب ايه اللي حصل؟ ان الوحي كان بينزل وهم لا يعلمون، لانه مفيش سبل اتصال ولا سبل تحصيل. فما كان من امور الدين مما قد تكون معلومة بالضرورة مما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها غالب الصحابة جهلها هؤلاء وخالفوها حتما خلال 6 سنين دي، مش كده؟ طيب هم لما خالفوها حتما، سواء كانت مسائل عقائدية او علمية او عملية، لما خالفوها حتما يبقى حاجة من الاثنين، يلزمهم عقوبتها يا اما معذورين، واضح؟ المتفق عليه والامر اللي مفيش فيه خلاف انهم لم يلاموا ولم يطالبوا ولم يكلفوا حتى اتوا وعلموا ما نزل خلال 6 سنوات. ليه؟ لانهم حيلة بينهم وبين العلم، حيلة بينهم وبين الايه؟ مش هم اهملوا ولا اعرضوا ولا عاندوا، مفهوم؟ حيلة بينهم وبين العلم، افهم. ده في جنس ايه ده؟ ده في جنس المعلوم من الدين، في جنس الذي لا يسع احد جهله، عالم جاهل، عبيط، صغير، كبير، امور هامة وضرورية واصولية، امور هامة وضرورية وايه؟ واصولية. ومع هذا ايه؟ فده رابط الكلام. يبقى اذا في صنف اهو، في صنف من الخلق ممكن ايه؟ يعذر، وصنف لا. الصنف ده مش بعلامه، مش الصنف ده ما تعرفش تخلي نفسك منه، تقول خلاص خلينا من العداء، انما ده على حسب واقعه، على حسب ايه؟ واقعه. واضح كده؟ طيب ايضا هناك بعض المسائل، احنا قلنا ما يتصور فيه العلم يتصور فيه الجهل، صح؟ وما دام يتصور فيه الجهل يبقى يتصور فيه العذر لاهله، في العذر ايه؟ طيب ما لا يتصور فيه الجهل من العلم، من الامور اللي مفيش الا بعلم، زي ان الاسلام فيه صلاه، زي الاسلام فيه حرمه زنا، زي الاسلام فيه حرمه اختك، زي ان الاسلام فيه انه الانسان لا ينذر الا لله ولا يسبح الا لله، مفهوم؟ الامر ده على هذا الامر من المعلومات لما يبقى ضروري وما فيش العوائق. ما فيش الايه؟ العوائق. يكون ضروري مش يكون من جنس ما يخفى ضروري. ده ماله؟ هذا لا يعذر به من لا من ايه؟ من ليس بحقيق للجهل. يعني من ليس هو بموقف موقع الجهل. فلو واحد جه في واقعنا الان وقال ما فيش صلاة تقول له ايه؟ تقول هذا معذور ينبغي ان يعلم. لا، لان ده مش حقيق بالجليل، لان بيتكلم في امر هو معلوم من الدين بالضرورة. والمتفق عليه ان المعلوم من الدين بالضرورة ها لا يعذر فيه الا من هو حقيق بالجهل. وعرفت هم من هم الذين يكونون حقيقون به. يبقى لو نصراني اسلم النهاردة وجيم معرفة يعني احكام كتير واصول كتير وامور كتير انكرها، تعتبروا ايه؟ تعتبروا ايه؟ تعتبروا جاهل لانه حقيق بالجهل، مع انه بينكر معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ لانه لم يسلم الا من قليل، فلم يسعفه الزمان لتعلم احكام الدين. طيب، بعيد عن المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين منه ضروري ومنه غير ضروري. المعلوم من الدين منه ضروري يعني لا يسع احد جهله، ومنه ماله؟ منه ما هو غير ضروري. الغير ضروري الاصل، احنا قلنا الاصل الجهل، يبقى متصور الا يعلمه. ولو اي يبقى كل من هو مثله، يبقى مثله دي هتبقى ممكن تكون في الناس الا العلماء، في الناس الا ايه؟ الا العلماء. فممكن مثلا يجهل الجمع بين المرأة واختها، ممكن يجهل الجمع بين المرأة وعمتها، مفهوم؟ ممكن يجهل اتيان المرأة في دبرها، ممكن يجهل اتيان المرأة في صيام رمضان، في جامع امراته في نهار رمضان ظن منه ده مباح. هذه الامور لم تبلغ الايه؟ المعلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة. بحيث تقول ان جهل ذلك فهو مستلزم الاسم والعقوبة والوصف، ان فسقا ففسق، وان فجورا ففجور، وان كفرا فايه؟ فكفر. لا، لماذا؟ لانه لا يصح ان يعتبر بذلك، لان هذا ليس من قسم المعلوم من الدين بالضرورة. طب لما يجي بقى انت تقرأ في بعض المواطن قول وان الرجل قد يتكلم بالكلمة من الكفر يكفر بها وهو لا يعلم، يكفر بها وهو لا يعلم. هنا الكلام ده هو احنا قلنا العبارة دي لما تيجي تقرأها بتشعرك بانه ايه؟ انه مفيش عذر باطلاق. فبنحاول نجمع من الكلام عشان تفهم القضية ماشية ازاي. الحاصل انه هناك من المسائل الشرعية، هناك من المسائل الشرعية ما تتعلق بالعلم، وهناك من المسائل الشرعية ما لا تتعلق بالعلم أو تنبني على معلوم راسخ. إذا تعلقت بالعلم ما تتعلقش بذاتها. مثال، نحن لما نقول إن الرجل عشان يعلم أن المرأة مع عمتها حرام لابد إيه؟ لابد ان واحد يقوله كده. مش كون انه يعلم ان اخته وامه حرام فده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه معرفته ان عمه مراته واخت مراته حرام. هل المعلومة دي مترتبة على المعلومة دي؟ ممكن يعلم دي وجهة دي تمام. لكن لو ان انسان علم ان الله وتيقن ان الله هو رب العالمين وان دينه الاسلام وان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بس مجرد المجملات دي، هذه القدر من المعلوم بيلزم بمعلومات اخرى او بيلزم بمسائل شرعيه اخرى، ما سماش معلومات بس سماها مسائل شرعيه، فيلزم بالتقديس. يلزم بايه؟ بتقديس الله عز وجل، ويلزم بكمال الاحترام والتقدير. مجرد انك تعرف ان هو اله وانه محمد نبيه صلى الله عليه وسلم، وان كده مجرد تعرف بس كده، من غير ما تعرف ان سب الدين كفر، ومن غير ما تعرف انك انت ينبغي ان لا تسب وان لا تطعن. لكن مجرد رسوخ هذه المعلومة في عندك ده بيلزم بماذا؟ بيلزم بتقديسه المطلق. لو نقول يعذر بالجهل بناء على انه في عذر بالجهل، لو نرجع للقصة الكلام ده هو يعذر بالجهل يعني ايه؟ يعني امر لا يتأتى الا بعلم ومتصور ان العلم ليس عنده، واضح؟ اذا فهو ايه؟ يجهل ذلك العلم، وبالتالي ما دام يجهل ذلك العلم فهو معذور لانه خالف لامر لا ارادة فيه، او هو عذر لمن تلبس به. لكن لما يسب الله او يسب الدين، ايه موضوع العلم هنا؟ مفيش علم. مسألة هنا مش متعلقة بعلم بحيث نقول ده يجهل، الا اذا قلنا ان هو يجهل، ان اذا قلنا ان هو يجهل ان الكل اله. وان الله رب العالمين. ولو تصورنا ان احد يجهل هذا يبقى لم يصر بعض من الايه من المسلمين. لو قلنا ان واحد لسه ما وصلوش ان ربنا رب العالمين وان هو اله الكون وان محمد رسول، ما عندوش الكلام ده، لسه ما وصلوش يبقى ده معذور بجهله، ده ايمانه بغض النظر معذور ولا مش معذور، ده مش من ايه، مش من المسلمين اصلا، مش من اهل الملة اصلا. واحنا بنتكلم عن عذر وعدمه في مين؟ في اهل الملة. لان الكفار لما يعذروا بالجهل وبعدين يصيروا بالجهل ده كفار او بهذا العذر كفار، ده مش هتفرق معاهم لانه ما استفادش من العذر شيء. فمثل هذه المسألة او مثل هذا النوع من المسائل الشرعية لا يترتب على تحصيل معلوم بذاته، انما يترتب على معلوم لا يصير العبد مسلم الا به. فإيمانك بأن الله رب العالمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وأن القرآن كتاب الله، هذا الإيمان المجمل يلزمك بماذا؟ بتقديس الله. فإذا تهونت في هذا التقديس فأهنت ربك أو شتمته أو سببته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى وقع منك فعلا خالف ما عندك من معلوم راسخ، وهذا الأمر بنفسه أو بذاته، بذات الرجل، بذات الفعل ماله لم يتعلق بمعلوم ذاتي. فلما يقول إن الرجل قد يتكلم بالكلمة فيكفر، ممكن تكون الكلمة دي من جنس هذا النوع، من جنس، لأن احنا شفنا إن في نوع من الكلام والأفعال بيعذر صاحبه، في نوع من الكلام والأفعال لا يعذر صاحبه. لما أنا باجي بوعظك، لما باجي أكلمك على التوحيد وأشدد معك أقول لك خد بالك أن إن الرجل الواحد منا ممكن يكفر بكلمة وما يعذرش بجهله، ثم أنت تقول ده دليل على إنه إيه؟ لا عذر بالجهل بإطلاق. إحنا بنقول إيه؟ إن الرجل قد يتكقد، ممكن، ما بنقولش لا، اعلم أن كل كلام كفر أنت تكفر به ولا تعذر بجهلك، مش قاعدة. الكلام بيأتي إيه؟ في سياق تنبيه على مسألة، زي ما كنا بنتكلم في مبحث الاستهزاء الذين تبعوه معنا منكم يذكرون كيف أن العلماء شددوا وتكلموا قالوا أن هذا الأمر لا يعذر فيه بجهل ولا بسكر ولا بعنى ولا بسفه. لو أنا سكران أنا مش عارف إيه، أنا تعبان أنا ومكره، أنا لا يعذر فيه أبدا، لأنه أمر قائم على التقديس وأمر لا يمكن أبدا أن يقع من إيه، ممن سلم بربوبية الله وإلهية الله، بغض النظر عن إيه، عن صواب الفعل وعدمه، جواز الفعل وعدمه، ثبوت الحكم وعدمه، استحلال الزنا، استحلال الربا، ترك الصلاة أو مثلا إنكار الصلاة أصلا. كل هذه مش متصورة إن مجرد إيمانك بإلهية الله يستلزم ذلك، صح لا؟ هل إيمانك بإلهية الله يستلزم إنك تعلم إن في 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لا، ده معلوم وده معلوم. لكن إيمانك بإلهية الله يستلزم عدم سبه. ده لو قلت لك ده شيخك مش ربك، لو قلت لك على واحد من الخلق ده شيخك، هيستلزم عندك من غير ما اقول لك احترمه ما تسبوش، هو هيستلزم ايه؟ فده اسمه امر راسخ وتابع لايه؟ لمعلوم لا يصل عبد مسلم الا به. لكن متصور ان انسان مؤمن بربوبيه الله وبالهيه الله ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم وان القران كلام الله وبالغيب، وعذلك ينكر الصلاه وينكر الصيام وينكر، ممكن ولا ده مش ممكن؟ ممكن، لان مش هنقول ان المعلوم ده بيلزم بالمعلوم ده. طب لما ينكر الصلاة واحد يقول ايه ده انكر معلوم من الدين بالضرورة، هننظر بقى هل هو من جنس المحقوقين بالجهل ولا مش منهم. اذا كان منهم يبقى ايه؟ هذا يعذر لانه يجهله مثله. طب وان كان من غيرهم نقول لا يعذر لانه ايه؟ زي ما واحد في زماننا او في مصر يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، يبقى ده يعذر؟ ليه لا يعذر؟ لانه انكر معلوم من الدين بالضرورة وهو غير حقيق بذلك الجهل، ما هواش نشأ في بادية بعيدة تعذر عليه معرفة ان في صلاة، صح؟ الامر منتشر وهكذا. فيبقى مسألة العذر بالجهل احنا بنتناولها دائما بطريقة في منتهى الخطأ، ما بين مثبت لها باطلاق حتى يجعل اليهود والنصارى معذورين. انا مش بضحك، انا بقول الكلام ده، ويقول لك سب الدين معذور فيبتدع اللي بيقول كده، حتى لو شيخ عالم كبير لو تعرف انه قال ببدعة لانه خالف الاجماع وخرق الاجماع، لان ده امر ايه؟ لا يعذر فيه بجهل. ليه؟ يقول لك انت بتعذرش بالجهل، مش عايز عذر بالجهل، في عذر بالجهل، لكن ايه حدود؟ انت مش عارف القضية، فين هو الجهل؟ فين موقع الجهل؟ فين في القضية؟ في جهل بالقضية ولا ما فيش؟ دي قضية ملهاش علاقة بالجهل. لكن واحد نذر لقبر يظن ان ده قربة لله عز وجل، كلام ده متصور بالجهل والعلم ولا مش متصور؟ متصور في الجهل والعلم، ومتصور في العذر بالجهل من عدمه. فالمسألة ايه؟ يعني كل اخضر برسيم، احمر فاخضر فاصفر في لبني، موضوع مش قائم على علم، مش قائم على. ولذلك انت بتمسك رسالة تقرا بقى ايه ذات انواط ومش عارف ايه وان دول عملوا سووا واصعد مع موسى جعل لنا اله، فتقول اه ده شوف كله. وتقرا رساله لا ابي وابيك في النار وبحر البحر وسير السعير، يبقى ايه؟ مفيش عذر. فتلاقي نفسك تخبط دماغك في العمود لان ما انتش عارف ده ولا ده ولا اه ولا لا ولا منين ولا فين. لكن لو عرفت المقدمات دي وانت بتقرا حتى اي كتاب تقول العباره دي تتنزل على المسألة الفلانية، والكلام هنا متعلق بمسألة، فتجد ان المسألة بسيطة جدا. ما تستغربش لما تلاقي كلام لابن تيمية في عدم العذر بالجهل، وتلاقي كلام لابن تيمية فيه العذر بالجهل، لانه كلامه مش على نفس المسألة ونفس القضية ونفس الحالة ونفس القسم ونفس المثل. لما يتكلم على سب الدين يقول ايه؟ وان مثل هذا لا يعذر بجهل. طب ولما يتكلم على كلمة يقولها الرجل، او يتكلم عن حالة غير الله، او يتكلم على بعض الشرك اللفظي او الشرك الخفي، او بعض العبارات اللي ممكن تقع منه حتى الان، انت اللي بتكفر انت نفسك بيقع منه، انت بكتير من كلامك ممكن تقول توكلت على الله وعليك، او تقول عملت اللي عليا والباقي على ربنا. طب ما ده مش شرك، لكن بتعذر بايه؟ بجهلك. ليه؟ لان هذا امر لا يتحصل بمجرد الايمان بربوبية الله، مش زي تقديس الله، ده بيحتاج الى معلومة. مش الصحابي عتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، الصحابي ده كان بيسب الدين حشاه، فهم اللي ايه؟ لكن وقعت منه دي وما كانش عارف، لانها مسألة محتاجة الى معلوم، ومعلوم دقيق، ومش معلوم من الدين بالضرورة، مش متعلق بان محمد نبي، هو مش ممكن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كلام واضح ولا مش واضح؟ فيبقى ايه؟ تفهم ايه مثل هذه الامور. يقول لك ما حكم النصارى واليهود الذي ولد في بيئة لا تمكنه من تعليم الاسلام؟ اي يهودي او نصاري سمع بملة الاسلام سماعا، مجرد بلوغ ما سمع به هودا او نصارى، مش من عاش في مسجد يعلمونه الاسلام فلم يؤمن، ما سمع به هودا او نصارى، مجرد انه هو انتوا عارفين ان الاسيس في الكنيسة بدو الاسلام وبيقيم الحج على النصارى، عارفين دي ولا ما تعرفوش؟ عارفين دي؟ يقول لك يقول له في دين اسمه الاسلام وفي راجل اسمه محمد، خد بالك محمد ده راجل بيحرك على المسلمين وعمل قران وعمل وعمل وعمل، وبيدعي انه هو نبي بعد يسوع المخلص. هو هنا عمل ايه؟ اقام حجه على النصارى. المفروض النصراني ده بغض النظر سمع بالتشويش، المفروض ان يعمل ايه؟ يروح يسال على محمد هذا عليه الصلاه والسلام. فيبقى هو هنا في خضم، ما هو ما قالوش ايه اخر، ما قالوش اخر حاجه في الدنيا يسوع، لا ده بيقول له في واحد جه بعد منه اسمه كذا وعندهم في القران بيقولوا كذا، وخد بالك ده ايه، وده كان بيكاوز تسعه وعمل وسوى. يبقى بلغ امر بغض النظر بلغه على الخير او على الشر، من بلغه. فيبقى هنا ايه؟ ما سمع به هودا او نصارى ولم يؤمن به الا كان حقا على الله ان يدخله النار. لكن لو ما سمعش بقى خالص يبقى ده ايه؟ حكمه حكم اهل الفتره، الفتره بالتاء، فتره من الزمن. واحد يقول لك طيب انت بتقول ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم كان في النار، قضي له بالنار يعني، وام النبي صلى الله عليه وسلم من المعذورين لانه لم يثبت الخبر انها في النار، ومن لم يثبت الخبر انه في النار او في الجنه فهو ايه؟ من غالب اهل الفتره، وهم الايه؟ المعذورون. مش احنا قلنا اهل الفتره ثلاث اقسام، قسم في النار قضي له بالنار، وقسم قضي له بالجنه، وقسم مؤجلون معذورون، ان ماتوا قبل البعثه اختبروا في الاخره، وان عاشوا حتى البعثه اختبروا بالايه؟ بالبعثه. فيقول لك طب ازاي وهي كانوا في زمن، كان يعني ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمن او عاشت مع اب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له ايه بقى؟ تقول له زي ما فرعون وايه؟ واسيا كان في زمن واحد وبيت واحد لكن كان لهذا موقع عند الله ولهذا موقع عند الله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي أبي أبيك النار؟ لعلة معينة، حتى لو لم نعرفها لكن لعلة. مش كده ولا ايه؟ ولماذا صار عمرو بن زيد؟ لعلة معينة، سواء عرفناها او لا. احنا عرفنا من امره ان هو كان مؤمن، وعرفنا من شأن عمرو بن لحي ان هو ايه؟ اول من شرع الشريعة وبدل في دين الله عز وجل. مش كده؟ مفهوم الكلام ولا ايه؟ لو نشأ رجل في بيئة رأى فيها أن سب الدين أمر عادي وهذا موجود، فمن ثم فهو يسب الدين كغيره، فهل هو حقيق بالجهل فيعذر أم لا؟ حقيق بالله جهل فيعذر ولا لا؟ غير حقيق، زي النصراني بالضبط الذي ينشأ في وسط النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودان، ومع هذا قال ما سمع به هودا أو نصارى، مع أن الهود والنصارى دول من اللي عملوا هود؟ أبواه. فتمالؤ الناس على الكفر لا يصيره طاعة، وتمالؤ الناس على الفجور لا يصيره بر. فهم؟ ليه؟ لأنه أنت مكلف لوحدك ولا مكلف بالآخرين؟ أنت مكلف منفرد، يعني أنت بتنشأ في ناس كلهم كفرة، مطالب بأن أنت إيه؟ تؤمن. وكفر الناس جميعا ليس عذرا لك، إنما عذرك مع نفسك أنت، عذرك مع إيه؟ مع نفسك أنت. قد يكون الكفر بعضه أشد من بعض، يعني ممكن نقول النصراني اللي مضحوك عليه قوي اقل كفرا من النصراني المعاند، لكن الاسلام ايه؟ ها سواء في الكفر. انا في رجل نشأ في بيئة لا تمشي وتعمل الا بسب الدين، ولكن الله انعم عليه بنعمة الاسلام فاصبح يتحايل في سب الدين عند الغضب، فيقول ينعل ديك وليس دين، تقول له ايه؟ تقول له انت تلبس على الناس بفعل الكفر، فإن كفرك أحد فلا تلومن إلا نفسك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية وهي زوجة، ولأن الوقت كان غلس ولم يتبين من الواقفة، فقال على رسلكم إنها صفية. من باب إيه؟ من باب إن يتقي الشبهات. وزي ما في الحديث ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فأنا لما أسمع واحد ينعل ديك كذا وبعدين من بعيد، الله ينتقم منك ويلعنك لعنة كبيرة، ويجي واحد يستشهد يقول أشهد بالله أن الرجل ده سب الدين، ولو قطعوا رقبته في دولة المسلمين هيتقطع رقبته، وهو عمال بيقول ديك، لو جه قال ديك هيقولوا إيه؟ مشيت عليك. فهذا أمر لا يصح، لا يصح مشابهة الكافرين، ولا يصح أن تأتي أمرا يجعلك في صورة الكفار، يجعلك في إيه؟ في صورة الكافرين أو في صورة الزناة، مفهوم؟ أو في صورة الفجرة، أبدا. لابد أن يبقى دي قضية الإيه؟ قضية العذر. برضو مسألة جاءت في الأسئلة، قضية في العقيدة برضو، بعض الناس، واحد بقى أرسل ورقة كده طويلة وبيقول إنه ما بين زمزم والحطيم قبل 70 نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يعني في القيام قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب، فكيف زيارة القبور محرمة؟ يعني إذا كان ما بين زمزم والحطيم 70 قبر 70 نبي، طبعا أحاديث مدوعة على اليد، حديث كده بيقعدوا إيه يضربوها على أيديهم وهم نايمين، طبعا كلام كله هجس، لكن فعلا قل لا أسألكم عليه من أجر، من أجر إلا قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب، ده كلام رب العالمين. المودة في القرب ليست معنى أن تتخذ قبورهم أوثانا، ولا أن تجعلها عيادا تؤوب إليها وتسبح عندها وتعبدها وتستغيث بها وتفعل عندها من المكروهات والمنكرات ومن الشرك الأصغر والأكبر، ما الله به عليم. دي مش مودة، دي عين البغض، عين البغض. احنا قلنا ان المقبورين بيتألموا وينكروا إذا كانوا من المؤمنين، مش كده ولا إيه؟ مش إحنا كلام ده خدناه في الباب اللي مش الباب اللي سابق بتاع الإيمان اللي قبله ما جاء في المصورين، كلمنا عن المسألة دي طويلة. فمن ضمن الأسئلة اللي جاءت كانت متعلقة بإن واحد بيتكلم على مسألة إن القبور وزيارة القبور وإن الصالحين وحب الصالحين وأن ويقول بقى كلام إيه؟ يعني عايز إن ده إن ده مسألة، وكأنه بينكر عليا فيما قلت أو بينكر على المسألة اللي إحنا ذكرناها وفصلنا فيها. طبعا ما أقول ما كان في السبيل، لكن أنا مش بقول من باب رد الأمر عندك أو تثبيته، أسأل الله يثبتني وإياك على الحق، لكن المسألة متعلقة بإنه لازال بعض الغساء يصير عند بعض الناس أصول، يعني تجيب كده ايه واحد شياطين، تجيب رغاوي كلام هجس ويبقى عنده زي القرآن والايه والسنة. لو واحد قال له ده في حديث بيقول يعني زيارة القبور او من او واحد يعني شوف واحد مرة بيقول لي حديث، بيقول ده في حديث، بقول له ايه الحديث يا سيدي؟ قال لي من مرمغة. طب والحديث بقى ايه؟ ما تقوليش لغة عربية ولا لغة هندية ولا كده، بقى الحديث كده والحديث من عنده كده، جايبه من الأفهم من الشوال من اي حته. من مرمغ وجهه وخده عند قبر صالح، عند قبر صالح جعله الله في العليين وحرم جسده على النار وقعد ايه، حس ان انت كل اللي تعمله تروح تشوف لك قبر، يعني تطلع من هنا ايه تدور على قبر باي سكه. لو قلت له مين الوضع ده مش هتلاقي غير ابليس. الحديث ده اخرجه مين؟ ابليس والعياذ بالله. ليه؟ لان ده شوف لما يجي واحد كلام ملوش اي قيمه ولا ثمن، واخد بالك، ويجعل مجرد انك تعمل هذا الشيء اللي ملوش لا قربه ولا طعم ولا لون ولا ريحه افضل من الجهاد في سبيل الله وافضل من الزد عن دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ كتاب الله والدعوه ده افضل من كل حاجه. نفس معتقد النصارى، من امن بيسوع المخلص خلصه من ذنوبه. نفس معتقد النصارى بالضبط. عشان كده النصارى سواء كانت مومس سواء كانت دائره سواء كان فاجر ماجن خمرجي مطمئن، عايش مطمئن. ليه؟ خلاص هيخلصوا، يسوع هيخلصوا. فهو مش بشيء، هو مش عارف ان هو هيخلصوا الى نار جهنم، لكن هو بالنسبه له عايش على هذا الوهم. انا مش بضحك، دي عقائد. انت نفسك لو الوهم ده تسرب لك هتعمل كده؟ اللي بيخليك تبكي على ذنبك وتقول يا رب يا لي، واللي بلاش انت، اللي كان افاضل الاولون المبجلون المعظمون، يا ليت ام عمر لم تلد عمر، كان بيقول كده ليه؟ عقيده، عقيده. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا، عقيدة. لكن ليه بقى بتخلي وتشوف واحد متبلد وعادي وما يهموش حرام ولا حلال ولا عري ولا فجور ولا أي حاجة؟ عقيدة برضه. وليه بتلاقي واحد يروح المرمغة؟ لأنه هو في دماغه المرمغة دي هي اللي هتخلصه من ذنوبه. فعليين هو بقى وله كذا وله كذا وله كذا. يبقى ده ما تستغربش لما يكون متبرجة، ما تستغربش لما يشرب حشيش، ما تستغربش لما يكون ربا، لأنه عنده إيه؟ أستيكة، يروح يمرمغ يمسح كل حاجة. دي عقيدة مش مضحك. فهو نفس الحكاية، هو عنده عقيدة حملته عليها. أنت برضو نفس القضية. فلازم تفهم إنه من من من الأمر المحزن العقيم إنك تجد يعني أبواب الشر مالها سهل قوي إنه إيه يسلك فيها العبد، يقع فيها العبد بيسر واطمئنان من غير اي مشكله، نسال الله عليه وسلم، من غير اي مشكله، بناء على وهم وحي الشياطين. ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. شو بقى بقيه الكلام عشان تفهم بقى هدى القران وهدى رب العالمين. وان اطعتموهم انكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين لا تحي لك أبدا بالخير ولا تدلك على التوحيد، بل دايما أمر التوحيد يا تصعب عليك، يا إما إذا في تعلمه، يا إما إذا تعلمته يقول لك إن مش ممكن تعمله عملي. يعني لما تتعلم مثلا الخوف والرجاء والمحبة، الأول تبقى مش عارف تعلمهم، وبعد ما تعلمهم يقول لك مين يعمل بالكلام ده؟ ده احنا على كده كلنا مشركين ومحدش مين هيعمل كده. وبعد ما تحاول تعمل وبتاع يقول لك إيه أنت بترائي، انت بتعملش كده لله، ما انت كده هتهلك باسم الرياء. يعني ايه؟ لكن تعال انت بقى في المعقائد الفاسدة والخراب والفساد ومش ايه اللي بيحصل، تجد من الامور التي يمكن ان يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم. فده تنبه لذلك، تنبه لهذه المسألة، واعرف ان هي ايه، ان هي من الامور اللي ممكن يعني تقع فيها بسبب عدم وجود أصول عندك في التلقي. طيب نكمل بعد الصلاة.